صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هنا من بيان طرق التعريف ويبدو أن ابن مالك لم يذكر الطريق السابع من طرق التعريف وهو طريق النداء. وقد يؤخر هذا الطريق ويؤخر ذكر وبيان هذا الطريق إلى ما يأتي، حيث يجعل بابا مستقلا للنداء، وحيث أن باب النداء له فروع وشقوق وحديث طويل يوجد في باب النداء، ولهذا جعل له سبب مستقلا وأخر هذا الفاصل. وكذلك المضافة تؤخر إلى الجزء الثاني. نشرع في الابتداء. الابتداء وهو ما يأتي في أول الكلام مبدوءا بمبتدأ، وقد يقال أن الابتداء إشارة إلى العامل الذي هو الابتداء الذي يؤثر في المبتدأ، والمبتدأ بدوره يؤثر في الخبر. فحديثنا عن باب الابتداء هو حديث عن الجملة الابتدائية الاسمية بطرفها، عن المبتدأ وعن الخبر. المبتدأ والعوامل التي تعمل في المبتدأ، والخبر وما يعمل في الخبر مع أقسام الخبر. مبتدأ زيد وعازر خبر. إن قلت زيد عازر من اعتذر. زيد عازر، هذه الجملة. يقول ابن مالك إذا أردت أن تأتي لتعرض هذه الجملة فتقول زيد مبتدأ وعازر خبر. المبتدأ هو الاسم الذي يبتدأ به، والمبتدأ كما سيأتي حكمه يكون مرفوعا، الخبر كذلك يكون مرفوع. الخبر لا بد في وجوده من وجود المبتدأ، لأن هناك قاعدة عقلية عند علماء المعقول يقولون ثبوت شيء لشيء فارق ثبوت المثبت له. عندما أقول زيد قائم فثبوت قائم لزيد، ثبوت شيء لشيء أي ثبوت القيام لزيد، فارق المتفرع عن ثبوت المثبت له، يعني عن وجود وثبوت زيد. أي لا يجوز أن نأتي بخبر وهو القيام لكي نخبر به عن زيد إلا بعد وجود زيد وبعد تحقق زيد وبعد علمنا بزيد، لأنه لا يجوز الإخبار عن شيء مفقود. إخبارك بالقيام عن زيد معناه أنك تصف زيد بالقيام، فعندما تريد أن تصف شيء بشيء لا بد أن يكون الشيء الموصوف متحقق ثابت، والتي تنسب إليه المبتدأ. مبتدأ زيد وعازر خبر في قولك زيد عازر، من اعتذر عازر اسم فاعل، فاعله ضمير مثل التقدير هو من في الموصوف في محل نصب مفعول به، واعتذر فعل وفاعل فعل، وفاعل ضمير مثل التقدير هو عائد على الاسم الموصوف. نعم هذه الجملة من اعتذر، او كل جملة اعتذر وحدها، هذه الصلة وجملة الصلة لا محل لها من الإعراب. أما لفظ من مثل الموصول فهو له محل من الاعراب لانه مفعول به. اذا زيد عابر بمثابة قولك زيد قائم، فزيد منتدى عابر خبر. واول مبتدع والثاني فاعل. بعد ان انتهى وبين بان المبتدا لا بد ان ياتي بعده خبر، كما يقول بعض علماء البلاغه انك اذا جئت باسم وقدمته للسامع فقل زيد، ويعلم السامع انك لم تنادي هذا الاسم، لا تقصد النداء، عندما قلت زيد لا تقصد النداء وانما تقصد غير النداء، فعندما تقول زيد ولا تقصد النداء يبقى ذهن السامع يترقب انك ستاتي بخبر او انك ستتحدث عن هذا المتقدم. عندما اقول لك زيد يبقى ذهنك منشدا معي كي تنتظر الخبر، فلا بد ان اتي بعد ذلك واقول قائمون او نائمون. فكلمه قائم او نائم استطاعت ان ترسخ في ذهنك وان تعلم بانها خبر عن من؟ عن ذلك. فاذا المبتدا الاصل ان ياتي له خبر، ولكن احيانا الخبر قد يتخلف وياتي شيء يقوم مقام الخبر يسد مساله الخبر، فنقول اقائم الزيدان، اقائم الزيدان. الهمزه بالصفه لا محل له من الاعراب لانه حرف، قائم مبتدا، مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. الزيدان فاعل، فاعل. لماذا فاعل؟ لان قائم اسم فاعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل المضارع، وقائم سابقا عندما قلنا زيد قائم، قائم كان اسمها ضمير، قائم لا بد ان تحتاج الى فاعل، قائم لا بد ان تحتاج الى فاعل. الفاعل في غالب الحالات، في اغلب الحالات يكون ضمير عندما تقول زيد قائم، قائم هو، ولكن هنا لا يوجد ضمير، القائم هو، هو لا يوجد هو، اذا قلت هو فهو مطرد، الزيدان مثنى، اذا نقول الزيدان هو الفاعل. غايه الامر ان هناك كان الفاعل ضميرا مستتر، الان هنا اصبح الفاعل اسم الظاهر، فهذا الفاعل بما ان قائم مبتدا هذا الفاعل يقوم بوظيفه الخبر، يسد مسألة الخبر، ولكن يسد مسألة الخبر لا في المعنى، تجد الى هذه النقطه، وهذه النقطه يسد مسألة الخبر لا في المعنى، وانما يسد مسألة الخبر في اللفظ في ترتيب الجمله فقط، لان الخبر ماذا كان وظيفته؟ عندما نقول زيد قائم او زيد طالب، فنخبر عن زيد بماذا؟ بانه طالب او بانه طالب، فالخبر وظيفته انه مسند، الخبر هناك وظيفته انه مسند، يعني جعلناه مسند فاسندناه الى المبتدا، بينما في قولنا أقائم الزيدان، الزيدان ليس مسند وإنما هو مسند إليه، أسندنا إليه القيام. فالمسألة محفوظة هنا، يعني الزيدان سد مسند الخبر لا بمعنى أنه قام بجميع وظائف الخبر، وإنما سد مسند الخبر أي سد مسده في اللفظ في التركيب للجملة، لأن الجملة إذا وجد مبتدأ الغالب انه ياتي بعده خبرا. هنا وجد مبتدا فجاء شيئان باللام يحل ويقوم ويسد مبتدا الخبر. اذن هذا الحلول وهذه القائم مقاميه فقط في نرى في اللام لا في المعنى، اذ ان الخبر هو مسند بينما الفاعل هنا الذي سد مسد الخبر هو ماذا؟ هو مسند. بفرق كبير بين ان يكون الشيء مسند وبين ان يكون الشيء مسند. واول مبتدا والثاني فاعل، ولكن هذا الفاعل اغنى عن الخبر في اي قول في اي كلام في قولك الثاني ذاني ذاني بمعنى هذاني سار من سار يسيرون فهو سائر السائرون ذاني او اسارين من السائر اسارين فقلت هي اساري هذاني فساري في الفاعل على وزن الطائر فهو مبتدا هذاني فاعل. لماذا فاعل؟ لان هذا المبتدا ليس هو اسم الجامد كقولنا زيد طائر، زيد مبتدا اسم جامد علم، العلم لا يرفع لا يعمل عمل الفعل، ولكن سارين القائم قائم زيدان فقائم هذا اسم فاعل واصف به شمت ورائحة الفعل يعمل عمل الفعل فلا بد ان يكون فاعل، فيكون الزيدان او يكون هذان في المثال اسارين هذان اسارين جاني يكون فاعل. هذا الفاعل اغنى عن الخبر. قبل ان انتقل الي هذه النقطه الاضافيه وهو انه عندما نقول اقارن الزيدان الزيدان قلنا انها تسد مسد الخبر وتسد مسد كلمه الترتيب داخل معنى، هذا واضح. اقول شيء اضافي الان، اقول عندما تسمعون هذه الكلمه ان الفاعل وهو الزيدان يسد مسد الخبر، هل يتصور البعض بأن الخبر كان موجود فحذف ثم بعد ذلك جئنا بماذا؟ بهذا الفاعل حتى يسد مسده؟ القائم الزيدان، الزيدان فاعل يسد مسد الخبر، ولكن لا بمعنى أن الخبر كان موجود فحذف ثم جئنا بهذا الاسم كي يسد مسد الخبر، لا، يعني ان هذا الاسم سد مسد الخبر لا يعني ان الخبر كان قد وجد فحذف وجاء هذا لكي يسد مسد الخبر. من الاصل مفصول، من الاصل هو مفصول، وهذا الفاعل من الاصل اصل مجيئه اصبح سادا مسد الخبر، اي انه كون مع المبتدا تركيب صحيح للجمله كما هو ترتيب الخبر مع المبتدا. نعم. وكاستفهام الناس، الامر يتحدث عن امر اخر، يقول هذا المبتدا الذي يحتاج الى فاعل ولا يحتاج الى خبر، يحتاج الى فاعل لكي يسد مسد الخبر، هذا المبتدا هل يشترط فيه ان يكون رافعا لهذا الفاعل شروط او لا يشترط؟ يكون يشترط شروط، والشرط او هذه الشروط تتمثل في ان يتقدم عليه نفي او استفهام. المثال الذي قلنا تقدم استفهام اقائم الزيدان، ابن مالك يقول وكاستفهام النفي، يعني النفي كالاستفهام، يعني يجوز ان تقول ما قائم الزيدان فتقدم على قائم النفي وإذا قدرت على هذا المبتدأ الذي هو واضح الناس يكون آخذا من فاعل وعندها يكون الفاعل تابا المتاب الخرار. يقول وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى عن الخبر في قولك أثار الزاني. وقف على هذا يعني هذا التركيب تركيب قياسي، وكاستفهام الذي استعملناه في المثال الناس يعني النفي يقوم مقام الاستفهام بأنه إذا تقدم على هذا الاسم يكون هذا الاسم مبتدأ ويرفع اسما على أنه فاعل يسد مسار الخبر. وقد يجوز نحو فائز أولو الرشاد، يعني قد يأتي هذا الاسم الذي هو وصف يعمل عمل الفاعل ويأخذ فاعل، قد يأتي عاملا هذه الوظيفة بدون أن يتقدم لا نافي ولا استفهام. وقد يجوز هذا الترتيب وهو قولنا فائز هذا اسم فاعل مبتدأ لكن لم يتقدم عليه لا نافي ولا استفهام. أين فاعله؟ أولوه الفاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الواو لأنه جامع أو ملحق بجامع المذكر السالم وهو مضاف والرشد مضاف إليه. كل الرشد يكون تادا مساد الخبر. إذا افتتح هذا البيان متفق ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، القسم الأول هو المبتدأ الذي يحتاج إلى خبر، القسم الثاني المبتدأ الذي يحتاج إلى ما يسد ذكر المصنف أن المبتدأ على قسمين، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. فمثال الأول أي مثال المبتدأ الذي يحتاج إلى خبر، زيد عازر فزيد مبتدا وعازر خبر، من مفعول به اعتذر صله الاسم الموصول. والمراد به المراد بهذا المبتدا الذي يحتاج الى خبر ما لم يكن المبتدا فيه وصف. المبتدا اذا لم يكن وصفا فهو مبتدا يحتاج الى خبر. المبتدا اذا كان وصف فإنه يحتاج إلى فاعل لأنه وصف يعمل عمل الفاعل، يحتاج إلى معمول يعمل فيه وهو الفاعل، هذا الفاعل يسد مسد الخبر. المسألة واضحة جدا. والمراد بالمبتدأ الذي يحتاج إلى خبر هو المبتدأ الذي لم يكن المبتدأ في هذا الكلام وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني، يعني يتبع عبارات كلمات فيها لفو دوران، ما في داعي لها يكون هذا إلى أن يقول ما لم يكن المبتدأ. ينبغي أن يوضح القسم الثاني ويوضح القسم الأول. كافي يقول القسم الثاني الذي يحتاج إلى فاعل أن يكون المبتدأ واصف به كذا وكذا شروط، إذا لم يكن فهو المبتدأ يحتاج إلى خبر. ولكن قال ما لم يكن المبتدأ فيه وصفا مشتملا على ما يذكر في القسم الثاني، يعني لو قلنا وقال اجودوا الى ان نبدأ ما يكون في القسم الثاني، لو قدم القسم الثاني وقال المبتدا الذي يحتاج الى فاعل هو الوصف الذي كذا وكذا وغيره يحتاج الى خبر، واضح الإدارة وسهلة وتصل وتعانق الأذهان بسهولة. فزيد المبتدا وعازر خبره ومن اعتذر مفعول لعادة من فقط مفتد من اعتذر صلة الموصول، صلة الموصول جنب الصلة ومضمورها لا محل له منها. ومثال الثاني أثار الزاني القسم الثاني المبتدا الذي يحتاج إلى فاعل يسد مسد الخبر، فالهمزة للاستفهام حرف استفهام لا محل له من إعراب. وثار المبتدا اسم فاعل مرفوع وعلامة رفعه في القاضي في القاضي تعرف في القاضي ها ها هي الطلاق مفروض عنده يجب أن تتضمن ها ولكن هذا التنوين الموجود تنوين عوض عوض عن الياء التي فرزت وذان فاعل ضد مبتدا الخبر ويقاس على هذا قوله ويقاس على هذا الى اشاره الى قول ابن مالك وقف يعني قس على هذا ويقاس على هذا ما كان مثله وهو كل وقف كل وقف الوقف يقصد به اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه كل وقف اعتمد على استفهام يعني تقدم عليه استفهام او نافي نحو اقائم الزيداني اقائم الزيداني وما قائم الزيدان قائم مبتدأ الزيدان فاعل سد مصدر الخبر الهمزه التي قبله حرف استفهام ما حرف نفي لا محل له من الاعراب قائم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الزيدان فاعل مرفوع بالفاعل وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى والإنتاج المسد الخبر فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدا هذا مذهب البصريين إلا الأخفاش فإنه بصري مخالف لأنه في كل مسألة خلافه نعم ورفع فإن لم يعتمد الوصف لم يكن مبتدعا ورفع فاعلا ظاهرا يرفع الفاعل الظاهر كما مثل أو ضميرا منفصلا نحو أصلا أو ناسي ارجع إلى قبل سطرين أو ناسي نحو قائم الزيدان وما قائم الزيدان ورفع فاعلا ظاهرا هذه جملة الكلام الناس ورفع هذا الذي يعمل الآن ذاك بين قوسين فإن لم يكن معتمد ذاك بين قوسين ضع إصبعك عليه حتى لا يشوش ذهنك فقل وما قائم الزيدان أن يكون معتمدا وهذا الشرط معتمد على نفي أو استفهام ورفع فاعلا ظاهرا كما مثل في ماذا قائم الزيدان الزيدان فاعل ظاهر ما قائم الزيدان الزيدان فاعل ظاهر او رفع ضميرا منفصلا كانما يريد ان يقول هذا الفاعل فاعل هذا الوصف تارة يكون اسم ظاهر قائم الزيدان الزيدان اسم ظاهر يصدر هذا الخبر او يكون ضميرا منفصلا اقائم انتما قائم انتما انتما فاعل سد مسد الخبر او ضميرا منفصلا نحو قائم انتما وتم الكلام به هذا هو الشرط الثاني اذا لدينا شروط ثلاثه ولكن المنهجية القديمة لم تبين هذا الشيء المفروض أن يمنهج حتى يسهل على الطالب الاستيعاب يقول ويشترط في هذا المبتدأ ثلاث شروط أن يكون وصفا معتمدا على نفي الاستفهام بالشرط الشرط الثاني أن يكون رافعا لإسم ظاهر أو ضمير منفصل الشرط الثالث أن يتم الكلام ويتم المعنى به أي بهذا الفاعل بالفاعل وبالواقع هذه الشروط وأن يتم الكلام وتم الكلام به في تعليق الأسفل ورفع هذا الفعل معطوف بالواقع لا اعتمد لاحظوا وهو كل وصف اعتمد وكل وصف رفع على الشرط الثاني كل وصف اعتمد لأن الاحتمال هو الشرط الأول كل وصف رفع اسم ظاهر أو ضمير الشرط الثاني كل وصف تم الكلام يعني به المعنى الفعال هذا المقصود. وهو وصف مكتوب على استفهام او نفي وكذلك قوله تم الكلام به. ويتحصل من ذلك انه اشترط في الوصف الذي يرفع فاعلا يغني عن الخبر ثلاث شروط. اولها ان يكون معتمدا على استفهام او نفي عند البصريين, والثاني ان يكون عند البصريين يعني غير البصريين من لا يشترط قال فائز الى الرشد يجوز. والشرط الثاني أن يكون مرفوعه اسم ظاهر أو ضمير منفصل, وفي الضمير المنفصل طبعا خلاف. والثالث أن يتم الكلام بمرفوع أي مرفوع. هذه شروط طبعا. إذا نخلص من هذا بنتيجة وهي أن المبتدأ الذي يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى خبر الشرط إيجاب الشروط. أي تدرس من أعتبر على نفسنا والتفهم, أي تدرس عن ذلك من ظاهر أو رمية منتصين, أن يتم الكلام بمرفوعين. إذا لم توجد هذه الشروط الثلاثة فإنه مبتدأ يحتاج إلى فإن لم يتم به الكلام لم يكن مبتدأ. نحو أقائم أبواه زيد, أقائم أبواه زيدون, فزيدون مبتدا مؤخر اصل الكلام زيدون. زيد قائم من ابواب زيدون همزه تاتيك اول الكلام طبعا من الاستفهام ولا تاتي بالوصف. فاذا جئت وقدمت زيد لا بد ان تاتي بالهمزه تجعلها همزه. زيدون قائم من ابواب زيدون مبتدا مؤخر لانه لا يستغني بفاعله, لا يستغنى وين أصلا. فزيد مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم. زيد أزيد قائم أزيد مبتدا قائم خبر أبواه هذا فاعل لقائم كما تقول زيد قائم. فاعل قائم هو ضمير. الآن عندما قلنا زيد قائم أبواه فاعل قائم ماذا اسمه الظاهر زيد فرق بين هذين المثالين. أزيد قائم الهمزة عند الاستفهام زيد مبتدا قائم خبر. أين الفاعل؟ فاعل قائم ضمير متصل تفسير هو هذا الضمير المتصل أحيانا يأتي ظاهر ويقول أزيد قائم أبواه نفس الإعراب. أزيد الهمزة عند الاستفهام زيد مبتدا قائم خبر فاعل قائم هو أبواه اسم ظاهر. هذا الاختلاف ولكن قائم لم نجعله مبتدا. التفتوا عندما قلنا قائم أبواه زيدون قائم لم نجعله مبتدا. لماذا؟ لأنه أحدث كلمة زيد قائم أبواه. قائم أبواه هل يكتفى بهذا الكلام؟ هل يحسن مني أنا المتكلم أن أذكر؟ وإذا ستات هل يحسن منك أنت أيها السامع أن تسكت أو تطالبني بكلمة الكلام؟ عندما أقول أقائم أبواه أقائم أبواه لا يتم الكلام به. ولهذا قلنا زيد لأن مرجع الضمير في أبواه غير واضح. واضح؟ واضح أنه غير واضح؟ نعم. يقول فزيد مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل لقائم. ولا يجوز أن يكون قائم مبتدا لأنه لا يستغنى بفاعله حينئذ يعني بالجملة بهذه الجملة يعني قبل تقدم أو قبل أو بدون مجيء زيد. لا يقال القائم أبواه يعني لو حدثنا زيد هل يستغنى بقائم وبفاعله فقط؟ يعني هل يكون كلام يحسن السكوت عليه؟ لا. فإذا الشرط الثالث أنك إذا جئت بالمرفوع هذا الكلام يحسن السكوت عليه كما لو قلت زيد قائم يحسن السكوت عليه. فإذا قلت أقائم أبواه هنا لا يحسن السكوت عليه بخلاف لو قلت أقائم الأبوان واضح؟ لماذا في قولنا قائم أبواه لا يحتسب عليه؟ في قولنا قائم أبواه لماذا لا يتم الكلام بالمرفوع؟ لأننا لا نعلم أن هذين الأبوين أبوان لمن؟ ضمير في أبواه مرجعه غير واضح. أقائم أبواه فما زالت تتم لهذا الكلام مفقودة، حلقة مفقودة بهذا الكلام لم توضح، وبهذه أصبح الكلام غير تام. يقول إذ لا يقال أقائم أبواه فيتم أو فيتم الكلام، وكذلك لا يجوز أن يكون الواصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مختصرا، لأننا اشترطنا أن يكون المرفوع ماذا؟ إما اسم ظاهر، وكذلك لا يجوز أن يكون الواصف مبتدأ إذا رفع ضميرا مختصرا، فلا يقال فيما زيد قائم ولا قاعدون، ما زيد قائم ولا قاعد. لاحظوا هذه الجملة، أين موضع الشاهد؟ الشاهد ليس في قائم، لماذا؟ لأن قائم خبر لزيد المبتدأ، ولكن الشاهد الذي نريد أن نتحدث عنه هو لفظ قاعد، لأن حديثنا في ماذا؟ في الواصف الذي نريد أن نجعله مبتدأ وفاعله يتمثل الخبر. هنا قائم ليس محل لكلامنا لأنه خبر انتهت وقفته، ما هذه ما كريمية ليست إجازية، ما قائم ما زيد زيد مبتدأ وقائم خبر مرفوع، لأنه ما الحجازية تعمل عمل ليس، لو كانت حجازية لقلنا ما زيد قائمان، ما هذا بشران، بل أو ولا قاعد. إذا قاعد هل يجوز أن نجعله مبتدأ؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الشرط الثاني قد اختل، الشرط الثاني أن يكون المرفوع بالمبتدأ، المبتدأ الواضح، أن يكون المرفوع بهذا الواضح أما اسم ظاهر مثل أقاعد الزيدان، أو يكون ضمير منفصل الفقهي قاعد ولا قاعدون، ما زيد قاعد ولا قاعدون، فهنا فاعل قائد ضمير مستتر، دائما الضمير مستتر معناه أنه اختل الشرط الثاني، أي لا يوجد فاعل اسم ظاهر ولا يوجد ضمير منفصل، وإذا اختل أحد الشروط فلا يجعل هذا الواصف مبتدأ. إن قاعدا مبتدأ فلا يقال فيه ما زيد قائم ولا قاعد، لا يقال إن قاعد مبتدأ والضمير المستتر فيه فاعل أغنى عن الخبر، لماذا؟ لأن هذا الضمير ليس بضمير منفصل. على هذا دليل إضافي، يعني علاوة على ذلك يوجد في المسألة خلاف، مع أنه يوجد في المسألة خلاف، هذا أدلة إضافية، دليل إضافي على أن في المسألة خلافا، على أن خلافا في المسألة، ولكن لا يجب أن نقدم خلاف، لأنه أن لا يكون نكرة على أن في المسألة خلافا، فإذا أردنا أن نجعله نكرة نقدم شبه الجملة. على أن في المسألة خلاف، سيسقط القول في هذه المسألة أو سنسقط نحن؟ عبد الحميد انظر صفحة 192 من هذا الجزء، سيأتي 192 بعد فترة من الزمن، ولا فرق بين أن يكون الاستفهام بالحرف، الآن كان من يريد أن يفرع بأنه إثمان قال وكاستفهام الناس، يعني أن يتقدم على هذا الوصف استفهام، هل يشترط في الاستفهام أن يكون بالهمزة كما مثل المصنف لأنه أحيانا نستفيد القاعدة من التمثيل صحيح؟ هل يكتفى أو هل يشترط بالاستدامة أن يكون بالهمزة فقط؟ كما مثل الدار الزاني أو لا يكون لا يشترط أن يكون الاستدامة بالحار كما تقدر لا قد يكون بالحار وبغير الحار أو بالإيه خذ مثال على الإيه كيف بقولك كيف قائم الزيدان كيف جالس العمران فجالس مبتدا كيف اسم اتصال ومبني على الفتح وجالس مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهر على اخره العمران فاعل مرفوع بالفاعلية وعلامة رفعه الالف وهذا الفاعل سد مدان وكذلك ما فرق بين ان يكون النفي بالحرف كما مثل كما مثل وين كما مثل وين كما مثل يعني وين عقيل لأنه بمائك ما مثل كما مثل يعني من طرفنا نحن ابن عقيل لأنه بمائك ما مثل ما قائم الزيدة كما مثل أو بالفعل كقولك ليس قائم الزيدان ليس قائم الزيدان فهنا ليس بمعنى ما معنى لما قائم الزيدان فليس فعل ماضي ناقص وقائم اسمه والزيدان فاعل سد المساس خبر ليس فاعل قائم ليس لا تحتاج الى خبر ليس لا تحتاج الى خبر اين خبرها خبرها هو الزيدان هو يقول الزيدان فاعل سدنا في الخبر ليس الزيدان فاعل قائم يعني كانما الزيدان قام بوظيفتين الوظيفه الاولى انه اصبح فاعلا لقائم الوظيفه الثانيه انه سد مسد خبر ليس وتقول غير قائم الزيدان غير قائم الزيدان غير اسمه يدل على النافي فغير مبتدا هنا اذا كان غير اسمه يدل على النافي فنجعله هو المبتدا نجعله هو المبتدا فغير نجعله مبتدا وقائم يكون مضاف اليه وقائم مخصوص بالاضافه والزيدان فاعل بقائم مفاعل بالمبتدا لا فاعل بقائم سد مسد خبر غير لان المعنى ما قائم الزيدان فعمل غير قائم معامله ما قائم ومنه قوله غير داه عداك فاطرح الله ولا تغتر بعارضي سلمي شاهد غير لاهي عداك لاهي اسم فاعل او طلاب هذا الوصف اعتمد وتقدم عليه ناس وهو ممثل بغاير صحيح عداك فاعل بلاهي فإذا غير مبتدا وهو مضاف لاهي مضاف له عداك فاعل لي لاهي سد مسد الخبر فغير المبتدا ولاهي مخصوص بالإضافة وعداك فاعل بلاهي سد مسد خبر غير ومثله قوله غير مأسوف هذا مأسوف اسم مفعول جاء الوقت هنا اسم مفعول غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف على زمن غير مبتدا مأسوف مضاف إليه على زمن على زمن شبه جملة هذه الجملة شبه جملة في محل ماذا في محل رفع فاعل من او في محل رفع نائب فاعل لان المعصوم اسم مفعول فاخذ نائب فاعل نائب فاعل لماذا مكسور وهو الذي نابع عن الخبر فغير مبتدا ومنسوب مخصوص بالاضافه وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمنسوب بنيابته من نائب الفاعل وقد سد على زمنين سد مكتوب خبر غير وقد سأل ابن جنين وبعضهم يقول ابن جنين وقد سأل ابو الفتح ولده حتى يجعله نحويا كأبيه عن اعراب هذا البيت فالبيت غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن اعرضه يا ابني فقال او ترتبك في اعرابه شنو الشاهد يا ابني شنو الشاهد من صوتك هذا السلام يعني تريد ان تقول ان ابن ابن ابو الفتح ابن جناي او ابن جني ارتبك وارتبك شنو هو الزين هو ابن نحوي ما هو مشهور ليس مشهورا على كل حال وقد سأل ابو الفتح ابن جناي او جني ولده عن اعراب هذا البيت فارتبك في اعرابه وما الذي حصل اذا ارتبك ان كان اقل ان يتغير ولم نسمع شيئا اخر فاستعبيني نفسي تعبيني بالعقل وانا ارسل الله يعني انت العقيد افضل من ابن جنين ومن هو ابن جنين من غير اول واحد مشهور لو قال فارتبك في اعرابه وانا عرفته صحيح اما ارتبك ابن جنين يعني كانك تقول ارتبك شخص في اعراب هذا قد يكون تدريب نحو ليس نحويا ومذهب البصريين الا الاخفش لانه تعودنا ان الاخفش له في كل مساله الخلاف ان هذا الوصف لا يكون مبتدا الا اذا اعتمد على متن او استفهام هذا مذهب البصريين مذهب الاخفش ومذهب البصريين ان هذا الوصف لا يكون مبتدا الا اذا اعتمد على متن او استفهام وذهب الاخفش والكوفيون الى عدم اشتراط ذلك فأجازوا قائم الزيجان بدون أن يستثمر بدون أن يتقدم لا نفي ولا استثمار فقائم مبتدع والزيجان فاعل سد مرتب الخبار وإلى هذا الجواز وإلى مذهب الكوفيين ومشاركة الأخفش من البصريين لهم أشار ابن مالك بقوله وقد يجوز وقد أشار إلى تقليل الآخر وقد يجوز نحو فائز وبر رشاد يعني يكون هذا الوصف مبتدا بدون الاعتبار يعني مع فقدان الشرط الأول مع فقدان الشرط الأول عند الكوفيين يجوز أن يعمل ويكون مبتدا ويرفع فاعل وقد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدا من غير أن يسبق نفي أو استفهام وزعم المصنف أن في بويه يجيز ذلك على ماذا؟ على ضعفه يعني يقول بذلك ولكن يعلق ويقول وهو ضعيف يعني في بويه يجوز لكنه يقول ضعيف ومما ورد منه قوله فخير ورد منه يعني ورد من جواز أن يكون هذا الوصف مبتدا بدون الاعتماد يعني بدون الشرط الاول فخير نحن فخير هذا هو الشاهد فخير نحن عند الناس منكم اذا الداعي اذا الداعي المتوج قال يا لا شاهد فخير نحن خير مبتدا لانه وصف الصديق أخي فلان أخي أو فلان خير من أدراك فلان خير من فلان كلمة خير أصلها أفعل تفضيل أخي من فلان ولكن بكثرة الاستعمال حدثت الهمزة فخيرون ونحن ضمير منفصل فاعل سد نفاذ الخبر فخير المبتدا ونحن طاعا قدم بدء الخبر. ولم يقل ابن عقيل وسأل ابن جنين ولده عن اعراض هذا البيت. نعم فارتبك. نعم لان المسألة واضحة. فخير المبتدا ونحن طاعا قدم بدء الخبر ولم يسبق خبره او ولم يسبق كلمة خير نفيا ولا استفهام. وجعل من هذا قوله خبير بنو لهب. يعني بنو لهب جماعة لديهم الكبرى. فلا تكن ملغيا مقالة لهبيين إلى الطير مرتي. الشاهد خبير جعلوها مبتدأ واو مبتدأ بدون أن يحدث. وبنو لهب باعد سد سد الخبر. فخبير مبتدا وبنو لهب فاعل سد نتاج الخبر. ولكن هذا اعترض عليه ابن هشام في الكتاب الاول شرح قطر الندى وبل الصدى. فكان اعتراضه ان خبير يجوز فيه عندما قلنا خبير بنو لهب معناه بنو لهب خبير تقديم تاخير. فبنو لهب مبتدا مؤخر وخبير ماذا؟ وخبير خبر مقدم. واذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. اذا احتمل في هذا البيت اعراب اخر فلا يجوز ان يستدل في هذا البيت على الاعراب السابق. لانه قد يحتمل هذا الاعراب وقد يحتمل ذلك الاعراب. متى يستدل بالشيء؟ يستدل بالشيء اذا لم يتطرق الى هذا الشيء احتمال اخر. اما اذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال بالشيء المعين. نعم. مثلا انت تقول انا ارى زيد كل يوم صباح يذهب الى جهه المسجد. فهذا يدل على ان زيد مؤمن واظب على صلاه الصبح في ماذا؟ في المسجد. أنا أقول بشكل أنه يذهب لكي يشتري الحديد من الدكان المجاور. فهذا الاحتمال يمكن استجابه لأنه ليس لديه قط وجانب. نعم. وبعد ذلك يشكل على ابن هشام إذا قلنا بنو لهبين خبير. يشكل عليه كيف جعلت خبير وهو مفرد خبرا عن الجانب. خبير أنت تقول أن بأن خبير خبر مقدم. يعني لو أرجعته إلى أصل الكلام أصبحت بني لهبين خبير. فبنو لهب جمع وخبير مفرد. كيف تخبر عن المفرد عن الجمع بالمفرد؟ كأنك تقول الأولاد ذهب. الأولاد أو المسلمون ذهب. هكذا تقول. فقال خبير يختلف. خبير على وزن ظهير وهذا يستعمل للمفرد ويستعمل للجمع. والدليل على ذلك قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير. الملائكة ظهير. نختتم بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين.